حقوقه المعنوية. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. المسكين اختلف العلماء في التفريق بين المسكين وبين الفقير، الذي عليه الشافعي رحمه الله تعالى أن الفقير من لا يجد شيئا، وأن المسكين من يكون دخله أقل من خرجه، يعني ما يأتيه من المال ينفقه ويحتاج إلى زيادة. فقد يكون رجل مسكينا رغم أنه يدخل إليه 5,000، لكن مصروفه الشهري مثلا 7,000 أو 6,000، فهذا الداخل إليه ما يعتبر مبلغا جيدا، لكن مقارنة بما ينفقه خلال الشهر دخل في حد المسكنة. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي تنقطع به سبل الوصول فلا يستطيع الوصول إلى أهله، فهؤلاء آتهم حقوقهم، ذو القربى والمساكين وابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا، يعني لا تعطي أكثر من الحد أو أكثر من الحق لمن لا يستحق. فقد يكون إنسان مثلا غير مستحق فتعطيه شيئا لا يستحقه، هذا المنهي عنه. أما الإحسان والصدقة لا حد لأكثره. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فرقا بين الإسراف والتبذير، فقالوا الإسراف زيادة الإنفاق في المباحات، والتبذير الإنفاق في المحرمات. فالتبذير إذن أمر محرم، والإسراف هو أمر منهي عنه زائد عن حد المباح. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الآية معناها إن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم كلاما حسنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه، يعني أعرض ذهب في سبيل آخر حتى لا يلتقي به. فأمر بحسن القول مع ذلك، وهو أن يقول رزقكم الله أو أعطاكم الله أو شبه ذلك. فقد يأتي إنسان مثلا إلى بعض قرابته يظن أن لديهم فائضا من المال، ولا يكون عند ذلك القريب شيء، لا فائض ولا أيضا هو يكون محتاجا. فلا ينبغي أن يسلك سبيلا غير حسنة بنهره وزجره، مثلا يقول له أما ترى الأحوال، أما حالي مثل حالك، ما ترى ما حصل بنا جميعا، أنا لست أحسن منك، أو نحو هذا الكلام، فيشعر الآخر بالانكسار. أما يقول له الله يسر لنا ولك، إن شاء الله الله يفتح علينا، إن تيسر لنا إن شاء الله نكون في الخدمة، نكون في الإعانة، نكون في كذا، فيتكلم كلاما لطيفا لا يؤيسه، لا يكون آيسا منه أن يعرض عنه تماما. فقل لهم قولا ميسورا. والميسور مشتق من اليسر. وقوله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها مفعول من أجله، يحتمل أن يتعلق بقوله وإما تعرضن عنهم. لماذا تعرض عنهم؟ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني تنتظر أن يأتيك شيء من المال فتساعدهم. والمعنى على هذا أنه يعرض عنهم انتظارا لرزق يأتيه فيعطيه إياهم. فالرحمة على هذا هو ما يرتجيه من الرزق. إذن هذا التفسير الأول، تعرض عنه تنتظر خيرا فتريد أن تعطيه إياه، أو يتعلق فقل لهم قولا ميسورا، تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك إذا قلت لهم قولا ميسورا، أي ابتغ رحمة ربك بالقول الميسور، والرحمة على هذا هي الأجر والثواب. إذن إما أن يكون معنى الرحمة التي ترجوها أن يأتيك مال فتحسن به إليهم، أو يكون معنى الرحمة التي ترجوها قولك الحسن لهم بالدعاء لهم وتسكين مصيبتهم أو مواساتهم أو نحو ذلك. ثم قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، استعارة في معنى غاية البخل، كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه. اليد عند الإعطاء أين تكون؟ تكون بعيدة عن الجسم، في الوسط، تكون هنا. عند شدة البخل يفعل هكذا، فلا تجعل يدك كأنك غللتها. الغل ما يوضع في العنق، فكانوا والعياذ بالله تعالى يجمعون اليدين مع الرقبة في غل واحد. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تبسطها كل البسط، استعارة في معنى غاية الجود، لا تبسطها تمشي هكذا. فنهى الله عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما، كقوله: إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن هذه الآية الكريمة أصل في توازن التصرفات، ينبغي أن يكون الإنسان متوازنا في تصرفاته، سواء أكانت التصرفات الحسية أم كانت التصرفات المعنوية، فيكون بين ذلك وذلك، بحيث يأخذ من كل طرف أحسن ما فيه ويترك من كل طرف أسوأ ما فيه. هل يهم إن كان صالحا أو غير صالح؟ لم نسمع فيه صراحة أو لم نجد فيه. إذا كان غير صالح تتألف قلبه، لكن إذا تعارض شخصان، شخص صالح وشخص غير صالح، قدم الصالح. إذا يوجد فقيران، فقير صالح فقير غير صالح، قدم الفقير الصالح. في حال يوجد سعة ولا يوجد تعارض، انوي مع الصدقة تأليف قلبه لطاعة الله. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه يقدر يعني يمنع، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أو يقدر يضيق، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم، عفوا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، أي يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك، أو يلومك من يستحق العطاء لأنك لم تترك ما تعطيه، أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء. محسورة أي منقطعا بك، لا شيء عندك، وهو من قولهم: حسر السفر البعير إذا أتعبه حتى لم تبق له قوة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع على من يشاء ويضيق، ويضيق على من يشاء، فلا تهتم بما تراه من ذلك، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده. ثم قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ذكر في الأنعام، يعني سبق ذكر هذا المعنى في سورة الأنعام، وأنهم كانوا يقتلون الأولاد حتى لا يشاركوهم في الرزق، والله تعالى قال: نحن نرزقهم وإياكم. قدم في هذه الآية الكريمة رزق الولد على رزق الإنسان. لذلك هذه الدعوة التي يدعيها بعض الناس اليوم من تقليل النسل بسبب الرزق هو عين ما كان في دعوة الجاهلية. الجاهليون يقولون: نحن لا نريد كثرة الأولاد من أجل الوضع الاقتصادي الذي نعيش فيه. نفس المنطق يقال اليوم أن الوضع الاقتصادي صعب، لذلك خفف من الأولاد، وكأن الإنسان هو الذي يرزق ولده. وما من إنسان صاحب أولاد إلا وجد عين اليقين أن رزق الولد يأتي معه. الرزاق هو الله وليس هو الأب، والرزاق هو الله وليست هي الوظيفة، والرزاق هو الله وليست هي الخزينة. فيأتي الإنسان ومعه رزقه، لذلك ليس هذا الأمر مسوغا لقطع النسل أو تحديده أو التحكم فيه. قطع النسل إذا كان على المستوى الخاص، بمعنى أن الإنسان اتفق هو وزوجته لأمر ما أنهما لا يريدان الإنجاب، فهذا أمر يعني راجع إليهما. أما إذا صار الأمر أمرا اجتماعيا فهذا محرم في دين الإسلام، هذا ليس من شأن المسلمين أن يفرض على المجتمع تحديد النسل، أو يفرض على المجتمع عدد معين من الأولاد، أو يفرض، هذا من مصادرة الحريات. وأشد العجب أن هؤلاء الذين يزعمون الحرية يتحكمون في إنجاب الإنسان للأولاد. في أفظع من هذا؟ يعني الذي يتحكم في فم الإنسان وماذا يتكلم أخف ممن يتحكم في إنجاب الإنسان ومعاشرته زوجته. فهذا عين التجبر وعين التكبر وعين الاستخفاف بحقوق الإنسان وبحرية الإنسان وبكرامة الإنسان وبخصوصيات الإنسان. ودأب العالم الغربي على ترويج هذه الأفكار الباطلة في المجتمعات الإسلامية، ودأبهم أن يوزعوا على المسلمين طرق منع الحمل وطرق منع الإنجاب بأي طريقة كانت بأي وسيلة كانت. حتى في بعض الدول الإسلامية الفقيرة لا يوجد خبز ليأكل الناس، تأتي جمعيات عالمية توزع على الناس حبوب منع الحمل، خبز، الناس تريد تأكل خبز، هات خبز، يوزعون عليهم حبوب منع الحمل. لما؟ حتى إذا كان إنسان متزوجا أن لا يأتي بولد، وإذا كان إنسان يخشى من الفاحشة بسبب المجيء بالولد يسهلون له طريق الفاحشة بذلك. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم يقل سبحانه: ولا تزنوا، إنما قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا. إذن كل الأشياء، كل الوسائل التي تقرب الإنسان من تلك الفاحشة تكون محرمة، ولا تحتاج إلى بيان خاص. حصل البيان بقوله: لا تقرب. فما يقرب إلى الزنا من المسموعات، ما يقرب إلى الزنا من المرئيات، داخل في عموم قوله تعالى ولا تقربوا، فيكون حكمه التحريم. يأتي بعض الناس يناقشون أحيانا في مسائل يريدون على تلك المسائل دليلا نصيا معينا، لأنهم لا يفهمون عمومات القرآن. لما يقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه الآية تكفي لتحريم كل خبيث، تكفي لإباحة كل طيب. إذا أردنا أن نعدد الخبائث في العالم ألا نحتاج إلى صفحات طويلة؟ هذه الصفحات الطويلة مختصرة في قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن ما يحتاج الأمر إلى مزيد نقاش، فقط أن نفهم أن هذا عموم يدخل فيه كل خبيث ويدخل فيه كل طيب. كذلك ولا تقربوا الزنا، كل شيء يقرب من الزنا يكون حراما، من كشف عورات، من نظر، من اختلاط، من سماع أغاني، من رؤية أشياء، هذه كلها مقربات ومشجعات للإنسان على الزنا. فإن وجد الإنسان من نفسه عند رؤية هذه الأشياء أو عند سماعه شهوة، إذن هذا شيء مقرب إلى الزنا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتهاون الناس في هذه الأشياء جعل كثيرا من الشباب، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، يستخفون بهذه القضايا. لما يصلون إلى منطقة الخطر، إما يقعون في الخطر أو وصلوا إلى حدوده، يأتون يسألون عن الحلول. الحل موجود في القرآن، الله تعالى قال ولا تقربوا، هذا الطريق لا تمشي فيه، من بداية الطريق هذا الذي يؤدي إلى ذنب لا تمشي. درهم وقاية خير من قنطار علاج. فيكابر الإنسان ويغطي فهمه، لا يريد أن يفهم، يكابر ويمشي في هذا الطريق ويرى وينظر ويسمع ويذهب ويأتي ويجالس ويخادن ويخالل وكذا وكذا، بعدين والعياذ بالله تعالى يقع في مصيبة. عندما يقع في مصيبة ماذا يقول؟ أين الحل؟ من أين يؤتى بالحل بعد خراب البصرة أو بعد خروج القوس من السهم؟ ما في حل، الحل تتوب إلى الله، أما ما في حل الآن بعد الفساد. لذلك التربية المسلمين لأبنائهم لمجتمعاتهم تربية وقائية. التربية الغربية ما فيها وقاية، التربية الغربية افعل ما تريد ولا تفعل هذا الشيء، كيف أفعل ما أريد ولا أفعل هذا الشيء؟ يعني المرأة تكون عارية وأنت انظر ما شئت، لكن إذا اعتديت عليها أنت معاقب. طيب كيف هذا مسموح وهذا مسموح؟ نتيجته الطبيعية تكون أمر ممنوع، كيف؟ هذا مناقضة لفطرة الإنسان، مناقضة لطبيعة الإنسان. فالتربية الغربية، الثقافة الغربية الوافدة المستوردة التي مع الأسف هي التي نشأت عليها أجيالنا وهي التي نحكم بها، أنه مسموح مسموح مسموح مسموح ثم ممنوع. طيب ليه؟ طفل أو شاب مثلا في 17 من عمره يرى الفتيات العاريات، إذا لمس واحدة منهن صار مجرما. طيب لماذا هن لسن مجرمات؟ هن مجرمات أيضا. لماذا الجريمة هي الأمر الحسي فقط؟ ألا يوجد جريمة معنوية؟ المرأة لما تتعرى أليس هذا إجرام؟ اليوم يسمون بعض الأشياء التحرش، أن الشاب مثلا يتحرش بالفتاة، يتكلم معها كلمة مؤذية أو يمد يده إليها أو يفعل شيئا غير لائق، هذا جريمة يعاقب عليها القانون. طيب، خروج الفتاة عارية أمامه أليس تحرشا؟ لماذا ليس له عقوبة في القانون؟ إما أن يعاقب هذا ويعاقب هذا، أو نصير كمجتمع الحيوانات، الشهوة مع القوة. مجتمع الحيوانات الشهوة مع القوة، لذلك يأتي الديكة يتصارعون على دجاجة، أو يأتي القطط يتصارعون على هرة، شهوة مع القوة. الله تعالى كرم بني آدم، ليسوا في هذا المستوى المهين، لذلك شرع للنساء شيئا وشرع للرجال شيئا، فإذا قام النساء بما عليهن وقام الرجال بما عليهم حصل الرقي البشري الإنساني. وإذا أحد الطرفين تخلى عما عليه كان المجتمع غير صالح وغير سليم، لذلك لا يحمل أحد الطرفين المسؤولية وحده، الرجل يتحمل من المسؤولية والمرأة تتحمل من المسؤولية. الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، نفس الأمر توجه إلى النساء، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال للمؤمنين ويحفظوا فروجهم، نفس الأمر وجه إلى النساء، ويحفظن فروجهن. زيد النساء شيئا ولا يبدين زينتهن، هذا الذي زيد الأمر فيه للنساء على الرجال، ولا يبدين زينتهن. فإبداء المرأة زينتها قربان إلى الزنا من طرف المرأة، ونظر الرجل إلى عورات النساء قربان من طرف الرجل إلى الزنا. لذلك الله تعالى نهى المؤمنين، نهى الرجال ونهى النساء. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس إزهاق الروح، أيضا هذا أمر جعله الله تعالى بعد الإشراك به في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فما هو الحق المبيح للنفس؟ الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، من بدل دينه، من كفر بعدما كان مؤمنا، أو زنا بعد إحصان، من تزوج وله زوجة بالحلال ويريد الحرام فهذا حده الرجم، أو قتل نفسا أخرى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذه الأشياء القصاص وحد الزنا ومن ارتد عن دينه، هذه الحقوق التي توجب القتل، ما عدا ذلك لا يوجب القتل. هناك أشياء ذكرت هي تبع لهذا الشيء، تتصل بهذه الأشياء أشياء أخرى لأنها في معناها، كالحرابة وترك الصلاة ومنع الزكاة. الحرابة يعني أن يخرج إنسان إلى الطرق ويقطع الطريق، وقاطع الطريق يستحل كل شيء، لمن يقطعون الطرق في الصحراء غالبا يستحلون كل شيء، فالطريق تسمى السابلة، فيقال فلان مقطع السابلة. مقطع السابلة يعني يفعل كل شيء، هذا لا يتورع لا عن سرقة لا عن قتل لا عن والعياذ بالله تعالى ارتكاب فاحشة، أشياء كثيرة يفعلها في قطعه للطريق. فهؤلاء وجزاء الذين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى أو يده اليسرى مع رجله اليمنى، أو ينفوا من الأرض، هذا حد الحرابة. أما الأمر الثاني ترك الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالعلماء رحمهم الله تعالى لهم في تارك الصلاة قولان: قول طبعا مع إجماع العلماء جميعا أن من ترك الصلاة جحودا خرج من ملة الإسلام، يعني كيف ترك جحود؟ يقول ما الصلاة هي ما شيء ما يعني لم أقتنع به، هذا جاحد للصلاة. أما هذا بإجماع العلماء خارج من الملة. أما إنسان متهاون متكاسل كسلان صلي، يقول طيب بعد خمس دقائق وبعدها خمس دقائق ثم خمس دقائق، يدخل وقت الصلاة الأخرى أيضا ينام، يأتي وقت الصلاة الثالثة يذهب إلى العمل، يأتي وقت الصلاة الرابعة يأكل، وقت الصلاة الخامسة كذا، متساهل متهاون، حتى صارت ترك الصلاة عنده أمرا عاديا. فمثل هذا الإنسان عند الإمام أحمد بن حنبل خرج من الملة أيضا، وعند الشافعي ومالك هذا الإنسان يستتاب، فإن صلى صلى، ما صلى تضرب عنقه، لكن تضرب حدا لا كفرا. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحبس في السجن حتى يصلي، فترك الصلاة أمر له عقوبة تنفيذية في الدنيا. من يقوم بهذه العقوبة؟ الإمام. فإذا غاب الإمام انتشر الفساد في الأرض، فأمر الصلاة أمر عظيم في المجتمع، في الإنسان، في حياته، لا يتصور مسلم بلا صلاة. فهذا من جملة الحق، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. المظلوم هنا من قتل بغير حق، مثلا قتل ليسرق منه، أو قتل ظلما، أو قتل عدوانا، أو قتل ثأرا، هذا من العادات الجاهلية التي توجد في القرى أو توجد في البوادي، أنه إذا قتل رجل رجلا يأتي أهل المقتول يقتلون أي رجل من قبيلة القاتل أو من قريته، له علاقة ما له علاقة، المهم أن هذا الرجل له يعني قربة أو هو من نفس البلد، فيقتلونه يعني مقابلا لقتيلهم. هذا من عادات الجاهلية. فهذا من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فالمظلوم هنا من قتل بغير حق، والولي هو ولي المقتول، وسائر العصبة، العصبات هم الذين أولاد العم، الإخوة، أولاد العم، أبناء الأخ، الذين يرثون بالتعصيب، يعني الورثة على نوعين: من يرث بالفرض له خمس، له سدس، له كذا، ومن يرث بالتعصيب يأخذ الباقي، هذا يسمى عصبة. فهؤلاء هم الأولياء. وليس النساء من الأولياء عند مالك، والسلطان الذي جعله الله هو القصاص، يعني المطالبة بدمه. هذا القصاص لا يعفو عنه الحاكم، مثلا رجل قتل فلانا عمدا جهارا نهارا أمام الناس، ما حق أقربائه أن يطلبوا القصاص؟ بعض الدول يقول ما في قصاص، ما في عقوبة الإعدام، نضعه في السجن. لماذا تضعه في السجن؟ السجن عقوبة بسلب الحريات، وهذا الرجل في السجن ماذا سيحصل به؟ سيصير أستاذا في علم الجريمة. السجون هي مدارس، مدارس إيش؟ مدارس تعليم الإجرام. فهذا تضعه في السجن مؤبد يعني إلى الموت، فيصير يعلم الناس الإجرام. يأتي هذا الشخص الذي سيجلس في السجن سنتين، وهذا شخص يأتي في السجن 5 سنوات، هذا يأتي في السجن مثلا شهر، هذا يأتي شهرين، يكون هذا صاحب المؤبد أستاذا لهم جميعا، يعلمهم ما نقص من علومهم، فيخرجون مجرمين محترفين. الحكم الشرعي في مثل هذا أن يعرض الأمر على الأولياء، فإن أرادوا القصاص ينفذ القصاص. إذا قالوا نعفو إلى الدية، لا نريد أن نقتل هذا الشخص، عنده امرأة، عنده أطفال، نحن مثلا أبونا أو جدنا رجل كبير اختيار في السن، يعني موته لا يؤثر كثيرا في الناس، أما هذا القاتل عنده زوجة وعنده 4 أطفال صغار، لا نريد أن نقتله، فيأخذون بدلا من ذلك الدية أو عفوا عنه. الدية 100 جمل، 100 ناقة، هذه 100 ناقة عند عدمها تقدر بالذهب أو بالفضة، فكم سعر الجمل اليوم؟ كم سعر السيارة؟ الجمل الشاة كم؟ 1000. 1000 الجمل 10 شياة، يعني الجمل الواحد 10,000 تيلي، ضرب 100، 10,000 ضرب 100 كم؟ 100,000. لا، 10 ضرب 100 مليون، مليون تيلي، مليون تيلي يباع اليوم برصاصة ثمنها 0.5 ليرة، انتهى. فقيمة النفس في الإسلام قيمة عظيمة حسيا ومعنويا. فهذا الولي هو سلطان، سلطان بمعنى أن قوله مقدم على قول الحاكم شرعا. الحاكم قال له معلش لا اعفو عنه، قال لا اعفو عنه، من يسمع الآخر؟ الأصل في السلطان أنه هو المسموع الكلمة، لكن في هذه المسألة القول لمن؟ لولي الدم. إذا قال نقتل نقتل، لو جاء السلطان والأمير والوزير والكبير والصغير، قول ولي الدم مقدم عليهم، الله تعالى جعل له سلطانا. مقابل هذا الجعل للسلطان ماذا قال سبحانه؟ فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والسلطان الذي جعله الله له هو القصاص، أو تخيير بين العفو والقصاص. فلا يسرف في القتل، نهي عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه، أو يقتل 2 بواحد كما يفعل الجاهليون. كانوا مثلا والعياذ بالله تعالى في الجاهلية يقولون نحن الرجل منا ب10، نحن قبيلة فلان، إذا قتل منا 1 ثمنه 10، فيقتلون من القبيلة الأخرى 10، أو هذه القرية قتلوا منهم رجلا فيذهبون إلى القرية الأخرى يقتلون ما شاءوا. هذا يحصل أحيانا في الأعراس، مثلا رجل من هذه القرية قتل رجلا من القرية الأخرى، فينتظر أهل القرية الأخرى حتى يكون هناك اجتماع كبير، يأتي الناس من هنا ومن هنا ويجتمعون جميعا فيفعلون لهم مقتلة جماعية انتقاما وثأرا، فأهل هذه القرية أيضا يعني سينتقمون، ينتظرون ظرفا آخر. هكذا كانت تعيش البوادي والقرى قبل أن تهتدي بنور الإسلام. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقرئ فلا تسرف بالتاء خطابا للقاتل، فلا تسرف في القتل أيها الولي أو لولي المقتول، إنه كان منصورا الضمير للمقتول أو لوليه، ونصره هو القصاص. ولا تقربوا مال اليتيم، سبق أيضا هذا المعنى في الأنعام في سورة الأنعام. أيضا هنا سبحانه ما قال ولا تأكلوا أموال اليتامى، قال ولا تقربوا، ابتعد عن مال اليتيم كله حتى لا يكون هناك شبهة في أن تأكل منه ما لا يحل لك. وقال بعضهم لا تقربوا ولا تقتلوا معطوفان على ألا تعبدوا، والظاهر أنهما مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها ولا تقف ولا تمشي. ويصح أن تكون معطوفات إذا تكون معطوفات إذا جعلنا تعبد مجزوما على النهي وأن مفسرة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن يعني أن تأخذ مقدارا لا شبهة فيه. مثلا اليتيم يحتاج القيام عليه إلى نفقات، أنت ولي اليتيم وتحتاج أن تركب بالتاكسي إلى مكان حتى تحصل ماله، تركب سيارة أجرة، وتحتاج أيضا أن تصور الأوراق، تحتاج أيضا أن توكل محامي، تحتاج أيضا كذا أشياء كثيرة من الاحتياجات، فهذه يجوز لك التصرف فيها بالإحسان. كيف بالإحسان؟ يعني أنت ممكن هذه القضية أن تفعلها في يومين، عقليتك من الأشخاص الذين يريدون الأمر في ساعتين. مثلا في معاملات معروف هذه المعاملة تحتاج يومين، هذه المعاملة تحتاج 5 أيام، معروف هذا عند الناس. بعض الناس عندهم طبع هكذا، ليس للحاجة وليس للضرورة، فقط طبع شخصي، كل شيء يريده الآن، فيبذل مزيدا من المال من أجل أن تحصل المعاملة الآن. هذا المال لا يجوز أن تصرفه من مال اليتيم، أنت تصرفه من مالك الخاص تتبرع به، أما تحمل مال اليتيم نفقات غير ضرورية إن كان هذه المعاملة أنجزت ب5 أيام ولا الآن بعد ربع ساعة، ماذا يفرق؟ ما يفرق شيئا بالنسبة لليتيم، أنت تريد أن ترتاح يعني، فهذا تتبرع به أنت. أيضا أشخاص أيتام يهدى إليهم الطعام والشراب، زرتهم في البيت فقدموا لك شيئا من الطعام من الفاكهة من الضيافة، مع العلم أن هذا المال مال من؟ مال الأيتام، فكل منه، هذا أكل بالمعروف، هذا القدر سائغ جائز أن يأكل الإنسان منه. إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ قوته ويستقل بنفسه. وأوفوا بالعهد عام في العهود مع الله ومع الناس، إن العهد كان مسؤولا. يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون في معنى الطلب أن يطلب الوفاء بالعهد، والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وفى به أم لا. فمن مصائب المجتمعات أن لا يكون هناك وفاء للعهود، بسبب عدم الوفاء بالعهود يكثر الظن بين الناس، بسبب كثرة الظن السيء يقل التعاون، بسبب قلة التعاون يضعف المجتمع، مجتمع غير متعاون مع نفسه، غير متماسك، غير متعاضد. ما السبب؟ السبب أنه فلان عاملته مرة ما وفى بالعهد، فلان عاملته مرة ما وفى بالعهد، فلان عاملته مرة ما وفى بالعهد، ماذا صار في داخلي في نفسيتي؟ لا أتعامل مع أحد، إذن لن أتعاون مع أحد، أنا سأعمل بنفسي وهو سيعمل بنفسه والثالث يعمل بنفسه والرابع يعمل بنفسه. لا يقوم المجتمع على الفردية، كل واحد لنفسه، ما كل واحد هو جزء من المجتمع. فمن أسباب ما يسمى أزمة الثقة، أزمة الثقة ما معنى؟ مشكلة الثقة بين الناس، من أسبابها عدم الوفاء بالعهد. فمثلا أنا بائع، أنا ما عندي بضاعة، لكن جاء زبون، أنا ما عندي بضاعة، كيف أترك الزبون يهرب من يدي؟ مستحيل، هذا الزبون ما يأتي في أي وقت، لابد أن أمسكه. تعال تعال عندك الشيء الفلان، إيه تكرم طيب عندي، بس ساعتين فقط. هذا الرجل مسافر عنده تذكرة طائرة يريد يذهب إلى المطار، ساعتين هذا تضر به، لكن هو محتاج أشد الاحتياج إلى هذه السلعة فينتظر ساعتين. أنت ماذا قدرت خلال الساعتين؟ أنه أنت تذهب هنا هنا تشتري من مكان آخر تأتي بالبضاعة، لكن ذهبت فلم تجد في المكان الذي أنت تعرف يوجد فيه، ما وجد المكان الآخر، يحتاج 4 ساعات مثلا، هنا في فاتح لا يوجد، يحتاج أن تذهب اسكودار، حتى تذهب اسكودار يحتاج مزيد من الوقت. أرسلت واحد إلى هناك أيضا لم يجد هناك، يحتاج تبحث في مكان ثالث. هذا التأخر أنت بالنسبة لك لا, لا, لا مشكلة، لكن بالنسبة للزبون هذا مشكلة. يا أخي قلت لي ساعتين، الآن لي 3 ساعات أنتظر، أين البضاعة؟ فهل يليق بعد هذا الانتظار أن تقول عفوا والله ما وجدنا في المستودع؟ أنت ما قلت له ما عندي أصلا، أنت قلت سنأتي به، ذهبت إلى المستودع ما عندك مستودع أصلا، ما عندك شيء، تقول عفوا والله ما بحثنا في كثير في المستودع ما وجدنا، غدا إن شاء الله غدا تأتي. لن يأتي غدا، يقول هذا الشخص كذاب، فيذهب إلى غيره. لذلك هنا تسوء الثقة بين الناس. ومن هنا التاجر الصادق أو الصناعي الصادق لا يضع نفسه في هذا الحرج، ما عنده يقول ما عندي، أما يعد ويخلف، أو هذا في شيء ليس حقوق مالية، الأسوأ منه الحقوق المالية، فلان له عندي 1000، جاء الرجل بعد شهر كامل يريد 1000، والله نسيت، سامحني اليوم أنا خرجت من البيت مالي ما تذكرت، طيب تعال غدا، يأتي غدا، عفوا عفوا عندي موعد ما أستطيع أتأخر سأرجع، يذهب يهرب. في اليوم الثالث يقول والله الآن اختلف الدولار كذا مع التيلي، أنا الآن الأمور صعبة شوي، أنظرنا أسبوع. يأتي بعد أسبوع يقول له الآن كذا الآن كذا، ذهب شهر شهران 3 بلا عهد وبلا عقد. فهذه الأشياء ماذا تجعل بين الإنسان والإنسان؟ فقد الثقة. متى ما فقدت الثقة فقدت الطمأنينة، فقد التعامل، فقد التعاون. فأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا نعم، العقد جزء من العهود، العقد هو صورة من العهد. العهد قد يكون لفظي، العقد لفظي أو مكتوب، لكن هو عقد على شيء معين. العهد كل شيء، مثلا من العهود ما يتعارفه الناس فيما بينهم، هذا عهد. مثلا معروف في السوق مثلا أن أجرة الشحن على من؟ على البائع، هذا عهد وإن لم يتلفظ به، لأن هذا عرف السوق، أي إنسان في السوق يعلم هذا الشيء، فهو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ما يحتاج أن ينص. فيأتي عند الشحن يقول أعطه أجرته. يا أخي أنت أعطي أجرته، لا أنت تعطي. يا أخي المعروف عرفا كالمشروط شرطا، قال لازم تتكلم أول شيء. ليش ما تكلمت؟ ما تكلمت لأننا أهل تجارة، عندنا سوق، عندنا عهود، عندنا أعراف، عندنا طريقة في التعامل. فهذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما العقد هو بخصوص مسألة معينة، بزواج، بشراء، بإجارة، ببيع، بكذا، بنحو ذلك. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم. طبعا العهد عام مع الله عز وجل ومع الناس. ومن العهد مع الله عز وجل ما حرم وما أمر. أقيموا الصلاة عهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا عهد. الصلاة عهد، الطهارة عهد، الغسل من الجنابة عهد. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأمانة الدين، أمانة التقوى، أمانة الغيب، حفظ المرأة لعرض زوجها، وحفظ الرجل لبيته، أيضا هذا من العهد ومن العقد. إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. تمييز الأشياء إما أن يكون كيلا أو وزنا أو عددا. مثلا الذهب يوزن بالميزان، الفاكهة بالكيل أو البقول أو الحبوب بالكيل، مثلا الأشياء المعدودة مثلا قطع، قطعتان، ثلاث قطع، أربع قطع، مثل هذه الأشياء مثلا، هذه معدودات. فهناك معدودات وهناك مكيلات وهناك موزونات. فكان العرف التجاري قديما أن الذي يوزن هو الذهب والفضة، وأن الذي يكال هو المزروعات. لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل مكة أهل موازين، لأنهم يعملون بالتجارة. وأهل المدينة كانوا أهل مكاييل، لأنهم يعملون بالزراعة. الكيل هو حجم، يعني لتر. اليوم الكيل لتر، الوزن كيلوغرام. فغلب اليوم أن جعلت المكيلات موزونات، القمح، الزبيب، الحنطة، الشعير، الأشياء هذه، البقول كلها الأصل فيها أنها مكيلة. لذلك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. الصاع كيل وليس وزنا. فكل مادة من المواد هذه حجمها يختلف باختلاف نوع المادة. الصاع من التمر ليس كالصاع من البر، ليس كالصاع من الرز، ليس كالصاع من الماء. كل واحد له وزن مختلف. ومن هنا يختلف العلماء في تقدير زكاة الفطر إذا قومت بالمال. نقيس على تمر، نقيس على بر، نقيس على كذا. إذا قسنا على التمر، كم كيلو التمر مثلا هنا؟ غالي جدا. فإذا صاع منه كم تكون صدقة الفطر؟ تكون مبلغ ضخم. أما إذا قسنا صدقة الفطر على البر، على القمح، يكون رخيص جدا. فهذا سبب الاختلاف في التقدير عند من يقول بالقيمة. فأوفوا الكيل. الكيل من يقوم به، البائع أم المشتري؟ إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. يعني صاحب الدكان هو الذي يمسك الميزان، أنت لا تدخل في الميزان، ما لك علاقة بالميزان، هو الذي يضع لك زيادة، هذا من طيب نفس منه، لا تأتي أنت تزين وتضع زيادة هكذا، لا يجوز. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وزنوا بالقسطاس المستقيم، إذن ذكر سبحانه الكيل وذكر الوزن. القسطاس الميزان، وقيل العدل، وقرئ بكسر القاف وهي لغة، هنا في قراءة نافع قسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم، في قراءتنا وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآلا، وهو من آل إذا رجع، آل الشيء إلى كذا، يعني رجع الشيء إلى كذا. ثم قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والعقل هذه منافذ العلم، الإنسان من أين يتعلم؟ إما يتعلم من أذنه، أو يتعلم من عينه، أو يتعلم من فكره، فلا تقف ما ليس لك به علم، ما لم يصل إليك علمه من منافذ العلم لا تتبعه، لا تقل بلا علم. المعنى: لا تقل ما لا تعلم، من ذم الناس وشبه ذلك. واللفظ مشتق من قفوته إذا تبعته، يعني هذا صورة أو مثال من القول بلا علم، أن تقول على الناس ما ليس فيهم، لكن أشد منه أن تقول على الله بلا علم، أن يذكر الإنسان الحلال والحرام بلا علم، فقط من مجرد الهوى. كل أولئك كان عنه مسؤولا، أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة، قال أولئك لأنها حواس لها إدراك، والضمير في قوله عنه كان عنه يعود على كل أولئك، ويتعلق بمسؤولا، كان عنه مسؤولا. والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده، وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم، والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم، وهذا بعيد، إنما المسؤول أنت، يعني جعل هؤلاء ما ليس لك به علم يسأل عنه السمع والبصر والفؤاد. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.